ضرب الثقلين يا كنز الورى جدلي بجودك ورضيني برضاك ورضيني برضاك يا أكرم شافعي. ضعيف من الألم سواك. أنا طامع بالجود منك ولم يكن أعرض ضعيف من الألم سواك. أنت عساك تشفع في عند حساب فعساك تشفع في عند حساب فعساك تشفع في عند حساب فعساك تشفع في عند حساب فعساك تشفع في عند حساب فعساك تشفع في عند حساب. فلقد غداه مستمسكا بعراك فلقد غداه مستمسكا بعراك وماذا يقول المال ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى أن يجمع القبال في معناك. صلى عليك مشتاق إلى مثواك. يا سيدي شيخ إبراهيم، هذا المشاح تلحين سيدنا هون عبد الهادي البعاج أبو توفيق أعد معنا هون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على لين حمد مر أخلص في أدائه أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه سيدنا محمد سيد كل عبد. الله الله الله أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد نبيه المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جناة صلى عليني ربه وسلم يا حاضرين صلوا على النبي صلى عليني ربه وسلم وآله ومن إليه منتمى وصحبه الهداة أنجم السماء وتابعيهم وجميع العلماء وكل هذا في العراء ومهدي وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بيان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه بذكر طه بذكر طه جاء لخصت فيه مولد الدردير وزدت المواهب البشير أرجو به الزلفى من الغفور وأن يكون المصطفى نصير ودعاة صالحة من بعدي نظمته بأنمل الأفكار من در بحر المصطفى المختار خير البرايا صفوة الأخيار وسيد العبيد والأحرار وكل جمع في الورى فردي وعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهو اسمه مرددا لذا كان العلم سن المولد من بعده فكان أمر الرشد أرض الورى أرض الورى إلا هو تنجدي كم عمر الله بالديار ويسر السرور واليسار كم عمر الله بالديار ويسر السرور واليسار إذ بذلوا الدرهم والدينار بذلوا الدرهم والدينار وذكروا الرحمن والمختار بين صلاة أم هل ترى ليس يرضي الصمد فبك نفسي عمل ولا تخشى الرضا وكرر المولد ثم المولد وكرر المولد ثم المولد تعش سعيدا تعش سعيدا وتموت في سعادي فكل من صلى عليه مرة يا حاضرين صلوا عليه فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جمرة رواه مسلم فنال شورة وكان حقا سالما من نقد إن قلبي ذوه يا الله إن قلبي Oh. تكلم يا جليل حر وكذا الأصحى بحر ما شدا محمد يا بلقاسم يا حبيب الرحمن محمد يا بلقاسم يا حبيب الرحمن ارضى علي واصل بي ارضى علي واصل بي سيدي لا تنسى يا سيدي لا تنسى محمد يا القاسم يا حبيب الرحمن محمد يا القاسم يا حبيب الرحمن ارضى علي ارضى علي واصل لي يا سيدي لا تنساني يا عيني يا سيدي لا تنساني أنت حبيبي وخاليني وأسوتي ودليلي أنت حبيبي وخاليني وأسوتي ودليلي وأنت حبيبي وخليلي وأسوتي ودليلي عيني أنت حبيبي وخليلي وأسوتي ودليلي فمن وجد لي بقبولي فمن وجد لي قبولي بين الأحبة ورعاني يا عيني بين الأحبة ورعاني محمد يا بلقاسم يا حبيب الرحمن محمد يا بلقاسم الله الله يا حبيب الرحمن ارضى علي واصل لي ارضى علي واصل لي يا سيدي لا تنساني يا عيني يا سيدي لا تنساني الله لك المقام الأوحد فيك الجمال البصرة لك الجمال الأوحد فيك الجمال البصرة لك المقام الأوحد فيك الجمال البصرة لك المقام الأوحد فيك الجمال المبرد مثلك لم يخلق أحد مثلك لم يخلق أحد كل هذه الأكوان يا عيني بكل هذه الأكوان محمد يا أبا القاسم يا حبيب الرحمن محمد يا ذا القاسم يا حبيب الرحمن ارضى علي واصل لي ارضى علي واصل لي يا سيدي لا تنساني يا عيني يا سيدي لا تنساني يا خير كل البرايا ويا حميد السجايا يا خير كل البرايا ويا حميد السجايا يا خير كل البرايا ويا حميد السجايا خير كل البرايا ويا حميد السجايا ويا عظيم العطايا ويا عظيم العطايا أرجوك نيل الأمان أرجوك نيل الأمان محمد يا بل قاتل يا حبيب الرحمن محمد يا بل قاتل يا حبيب الرحمن ارضى علي واصلني ارضى علي واصلني يا سيدي لا تنساني يا سيدي لا تنساني أشواقا عبقة دعني أبثك أشواقا عبقة من اللواعج في غد من اللواعج في غد كلها درر تعطر الكون أطيابا ريح الحبيب تعطر الكون أطيابا أطياما معتقة وتنطر الدوح من مسك بجيتك في رحب طيبة يا بيا بيا في رحب طيبة أشعاري أرددها في رحب طيبة أشعاري أردد ما مع الحبيب مع الحبيب تعال تضمن ألفك أقبل الأرض قبل الأرض في فيضة أقبل الأرض في ذل وفي أدب وأنثر الدمع من عيني فينذمر وأنثر الدمع من عيني من عين فأنزمر يا أهل طيبة من في الكون مثلكم ومن ذا يداني فخارا أغلو غرر أقبل الأرض يا طيبة يا يا يا يا طيبة اللهم صل على سيدنا الله عليه وسلم وصلي وسلم وبارك عليه. أقبل الأرض يا طيبة في ظل وفي أدب وأنثر الدمع من عيني فأنجبر يا أهل طيبة من في الكون مثلكم من ذا يداني فخارا أهل غبر فالمصطفى فالمصطفى قبلة والكون يخضبه والمصطفى كعبة طاعة بالزمر الله يا حبذا موكب الأصحاب يقدمهم خير الخلائق ما فتحي به عبار يا حبذا حبذا موكب الأصحاب يقدمهم خير الخلائق ما فتح به عبر دخل الحبيب على القصور في حبب الأرض تصيره الله الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا عيني دخل الحبيب على القسوة دخل الحبيب على القصور في حبل أرجى مكة حال رأس منتصر دخل الحبيب دخل الحبيب دخل الحبيب في حبب أرجى مكة حال رأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحيل حياته روح الفداء لرحال فوقه القمر من يأتي دار أبي سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستتر سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر دعلك وريش وذلت عند سيدنا المدينة وذلت عند سيدنا عند سيدنا عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل قليق وهذا الصفح والظفر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخلاق طاعة أخلاق طه تعالى الله صانعها عزت فجلت فما يسمو لدى البشر يا بيضا معود على التوحيد قلبي أخلاق طه يا أبا الفتح أخلاق طه تعالى الله صانعها عزت فجلت فما يسمو لها البشر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه ادغيث ينهمر